والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة الكرام، وصلنا في كتاب المقدمة في علوم الحديث للإمام الحافظ أبي عمرو المعروف بالصلاة، قال: النوع الموفي أربعين. النوع الموفي معنى المتمم، والمكمل أربعين. معرفة التابعين. بعد أن تكلم عن الصحابة، الآن انتقل إلى الكلام على التابعين. قال: وهذا ومعرفة الصحابة أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند. يعني إذا كان هذا الراوي تابعيا، نعرف أنه ماذا؟ مرسل. إذا كان صحابيا، أي أنه مسند. قال الخطيب الحافظ: التابعي من صحب الصحابية. قلت: هو مطلقه مخصوص بالتابع بإحسان، التابع بإحسان. لذلك حينما نقول تابع أو نقول السلف، عرفنا فالمراد بذلك أصحاب القرون الثلاثة إذا كانوا على المنهج، كانوا على طريق أهل السنة، يعني على طريقة الصحابة. وإن في العهد السلف كان من الخوارج والروافض والشيعة والقدرية، لا يقال لهم سلف، لا يقال لهم سلف، ويقال الواحد منهم تابع وتابعي. تابع وجامع كلاهما صحيح. وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه، وإن لم توجد الصحبة العرفية، يعني مجرد التقى به مرة واحدة، التقى الرجل بالصحابي وسمع منه حديثا واحدا، يكفي في أن يكون تابعيا. والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما. الاكتفاء يعني بمجرد، كما قلنا، لقاء واحد أو مجرد رؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما. يعني الصحابي كما أن أثبتناه بمجرد الرؤية أو لقاء واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم أثبتنا الصحبة. وهذه مهمات في هذا النوع. إحداها ذكر الحافظ أبو عبد الله أن التابعين على 15 طبقة. الأولى الذين لحقوا العشرة: سعيد بن المسيب. المسيب لغة أهل الحجاز، والمسيب لغة أهل المشرق. وقيس ابن أبي حازم، وأبو عثمان النهدي، وقيس ابن عباد، وأبو ساسان، وضيم ابن المنذر، وأبو وائل، وأبو رجاء العطاردي وغيرهم. وعليه في بعض هؤلاء إنكار. عليه يعني ابن الصلاح يقول له أخطاء، يعني الحاكم في ذلك. كيف؟ قال: فإن سعيد بن المسيب ليس بهذه المثابة، لأنه ولد في خلافة عمر ولم يسمع من أكثر العشرة. إذا ولد في خلافة عمر يقينا لم يدرك أبا بكر. والحاكم قال: هو من أدرك العشرة، عرفنا، ثم ذكر سعيد منهم. وقد قال بعضهم: لا تصح له رواية عن أحد من العشرة إلا سعد بن أبي وقاص. قلت: وكان سعد آخرهم موتا. طبعا سعد تأخرت وفاته إلى سنة 55 للهجرة. نعم، سعد بن أبي وقاص. أبو هريرة 58، لكن المقصود آخر العشرة، آخر العشرة المبشرة بالجنة، هذا هو المقصود. قلت وكان سعد آخره موتا إذا. وذكر الحاكم قبل كلامه المشهور أن سعيدا أدرك عمر فمن بعده إلى آخر العشرة. يعني لا يصح حتى سماع كثير لسعيد بن مسيب بن عمر. والراجح كما قال أبو حاتم الرازي وغيره أنه أدرك عمر أو سمع عمر يخطب على المنبر وينعي النعمان ابن مقرن، هذا الذي يعني ثبت سماع ابن المسيب بن عمر أنه يعني نعم وعى منه خطبة خطبها على المنبر وذكر في أثنائها عن أن النعمان بن مقرن قد أصيب في فتوح فارس. نعم، إذا ما ذكر الحاكم قبل كلامه المذكور أن سعيدا أدرك عمر فمن بعده إلى آخر العشر، وقال ليس في جماعة التابعين من أدركه وسمع منهم غير سعيد وقيس ابن أبي حازم، وليس ذلك على ما قال كما ذكرنا. نعم، قيس بن أبي حازم سمع العشر وروى عنه، وليس في التابعين أحد روى عن العشر سواه. ذكر ذلك عبد الرحمن ابن يوسف ابن خراش الحافظ فيما روينا أو بلغنا عنه عن أبي داود السجستاني أنه قال روى عن التسعة ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف. ويلي هؤلاء التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله ابن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد ابن سهل ابن حنيف وأبي إدريس الخولاني وغيرهم. في استدراك بالنسبة لأبي إدريس الخولاني أبوه ليس من الصحابة، انتبهوا إلى ذلك، من أبناء الصحابة والمؤلف قال صح هذا في أبي أمامة وعبد الله بن أبي طلحة. ولو أضفتم محمد بن أبي بكر الصديق الذي ولد عند الشجرة في حجة الوداع، ولد عند الشجرة في حجة الوداع، نعم، لكن كان له أشهر يعني لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال يعني ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا محمد الثانية المقربون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم. واحدهم مخضرم بفتح الراء كأنه خضرم أي قطع عنه ذرائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها، وذكره مسلم فبلغ بهم 20 نفسا. منهم أبو عمرو الشيباني وسويد ابن غفلة الكندي، إذا غير مضبوطة اضبطوها، غفلة فتح الفاء واللام، وعمرو بن ميمون الأودي، هذا عمرو بن ميمون صاحب قصة القردة عند البخاري وأشكل خبره على بعض الناس وكذا، لكن الحديث هذا ليس بمرفوع، هذا أثر ذكره البخاري للاستئناس، عرفنا حتى القردة يعني رجمت وعندها الغيرة، يعني عندها الغيرة ورجمت، ما هو ليس بحديث نبوي أصلا، ليس بحديث نبوي أصلا، ذكره البخاري للموعظة، يعني ذكره للموعظة. وعبد خير ابن يزيد الخيواني وابو عثمان النهدي، عبد الرحمن ابن مل، عندي واو خطأ، وابو عثمان النهدي وعبد الرحمن الواو خطأ، ابو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن مل. قال اهل العلم يصح في الميم التثليث مل ومل ومل، سلاء كله صحيح. إذا عبد الرحمن ابن مل ويصح مل ومل أيضا، واللام مشددة طبعا. وأبو الحلال العتكي ربيعة ابن زرارة، وممن لا يذكره مسلم منه أبو مسلم الخولاني عبد الله ابن ثواب. أيضا يضبطوها إن تكون مضبوطة، ثواب كي لا تقرأها ثوب. إذا الثاء مضمومة والواو عليها فتحة ثواب. والأحنف بن قيس والله تعالى أعلم. الثالثة الأكابر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق طبعا، وعروة بن زبير، وخارجة بن زيد بن ثابت، معروف أبوه زيد بن ثابت، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أبوه يعني أحد العشرة، عبد الرحمن بن عوف، انتبهوا، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، هذا المعروف اللي يعني جده ابن مسعود، طبعا عتبة أخو عبد الله، وأسلم عرفنا، أي نعم، لكن توفي قديما ولم يشتهر كأخيه عبد الله، فهذا حفيده. إذن عبد الله ابن مسعود عم أبيه عرفنا، وعبيد الله إذن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وسليمان ابن يسار. وين عن الحافظ أبي عبد الله أنه قال، طبعا الحافظ أبي عبد الله إذا أطلق يعني الحاكم، هؤلاء الفقهاء السبع عند الأكثر من علماء الحجاز. وين عن ابن المبارك قال كان فقهاء أهل المدينة الذين يرون على رأيهم سبعة، كان فقهاء أهل المدينة الذين يخبرون يعني أهل المدينة يأخذون بفقههم ويلتزمون بما قالوا، أين سبعة، فذكر هؤلاء إلى أنه لم يذكر أبا سلمة ابن عبد الرحمن، وذكر بدله سالم بن عبد الله ابن عمر عرفنا. وروينا عن أبي الزناد تسميته في كتابه عنهم، فذكر هؤلاء إلى أنه ذكر أبا بكر ابن عبد الرحمن بدل أبي سلمة وسالم، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث القرشي، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث القرشي. الرابع ولد عن أحمد ابن حنبل أنه قال أفضل التابعين سعيد ابن المسيب، عندنا إشكال هنا يعني قدمه على هويس القرني، وهويس القرني حديثه في مسلم خبر يعني مطول في أواخر صحيح مسلم، وفيه يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير التابعين، خير التابعين هويس القرني كان بارا لأمه إلى آخر الحديث. أي نعم. بعضهم فرق بين الفضيلة والأفضلية والخيرية، قال الفضيلة بمعنى الفخامة، الفخامة والمكانة، سعيد بن المسيب أكيد عند التابعين أعظم مكانة وفخامة من أويس. أي نعم، أويس سابق بعبادته وبره بأمه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أما سعيد ابن المسيب سابق بفضل بشكل عام بالعلم والعطاء وأشياء كثيرة. فقيل له فعلقمة والأسود، فقال سعيد ابن المسيب وعلقمة والأسود، وعنه أنه قال لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان النهدي وقيس ابن أبي حازم، وعنه أنه قال أفضل التابعين قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق، هؤلاء كانوا فاضلين ومن علية التابعين، علية بوزن صبية اضبطوها. أما العلية فالمراد بذلك المكان العالي، مثلا كانوا من علية التابعين. وأعجبني ما وجدته عن الشيخ أبي عبد الله ابن خفيف الزاهد الشيرازي، نعم، في كتاب له قال: اختلف الناس في أول التابعين، فأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب، وأهل الكوفة يقولون أويس القرني. أويس القرني كان من أصحاب علي، كان يقاتل يعني معه في صفين وفي غيرها يعني. وكان له كرامات، فظهرت على يديه بعض الكرامات، لاحظوا الأولياء، وظهرت على يديه بعض الكرامات، بدأ الناس يعجبون به ويجتمعون إليه، ففر وتحول من الكوفة، اختفى حتى لا يعني يشتهر أكثر وأكثر. هذا هو الولي الصحيح، وليس كما يفعل البعض أحيانا، بعض الشيوخ ما عنده كرامات ولا عنده أشياء، والطلبة يخترعون ذلك ثم يروج ذلك ويتحدث الناس في كرامته ويعجب بذلك ويسر. هذا على العكس، عنده كرامات باهرة، لما الناس بدأوا يعني نعم يلتفوا حوله، عرفنا، ففر من ذاك المكان الكوفة اختفى في مكان لا يعرفه أحد. هؤلاء الأولياء الأخفياء الأصفياء، أي نعم. وأهل البصرة يقولون الحسن البصري، وبلغنا عن أحمد بن حنبل قال: ليس أحد أكثر فتوى من الحسن وعطاء، حسن إذا أطلق البصري طبعا. وبلغنا عن أحمد إذن أنه قال: ليس أحد أكثر فتوى من الحسن وعطاء، يعني من التابعين. الحقيقة كل مدينة، كل مصر فيها الحقيقة كفاية، فيها عالم اثنان ثلاثة أربعة خمسة، يعني يكونون نعم هم في المقدمة. وقال أيضا: كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة، فهذان أكثر الناس أكثر الناس عنهم رأيهم، يعني يقولون عنهم اجتهادات يعني لهم في الفقه وآراء. وبلغنا عن أبي بكر ابن أبي داود، على أبو بكر ابن أبي داود شيخ من؟ تلميذه من؟ ابن مجاهد. أين القراء؟ ابن مجاهد الذي قيد القراءات، عرفنا بالسبع، أين هو الذي قيد أو حدد القراءات بالسبع، وإلا قبله كانت القراءات كثيرة، القراءات كانت كثيرة، فالتقى سبعة وحددها، ثم بعد ذلك أضيف ثلاثة بعده. طيب، هو ابن أبي داود صاحب السنن طبعا، قال: سيدتا التابعين من النساء حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين. أي نعم، محمد بن سيرين وإخوته من أهل العلم وأهل الحديث، لكن هو الأشهر، ثم أخته هذه في النساء. وعمر بنت عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة، ما أظن ابن عبد الرحمن بن عوف، عرفنا ننتبه. وثالثتهما وليست كهما أم الدرداء الصغرى، اسمها هجيمة وهي تابعية، أما أم الدرداء الكبرى فصحابية ولكن توفيت قديما، إذا هذه تابعية، اسمها هجيمة. الخامسة روينا عن الحاكم أبي عبد الله قال: طبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة، منهم إبراهيم ابن سويد النخعي الفقيه، وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه المشهور، يعني مقصود إبراهيم هذا، لأن إبراهيم من التابعين أكيد. ومكير ابن أبي السميط، ومكير ابن عبد الله ابن الأشج، وذكر غيره، قال: وطبقة حيلالهم عند الناس في أتباع التابعين، وقد لقوا الصحابة منهم أبو الزناد عبد الله ابن ذكوان، لقي عبد الله ابن عمر وأنسا وهشام ابن عروة، وقد أدخل على عبد الله ابن عمر وجابر بن عبد الله. أدخل معنى كان صغيرا، كان صغيرا يعني أبوه هو الذي أدخله أو حمله، ربما كان يحمل يعني له 3-4-5 سنين. نعم. وموسى ابن عقبة، وقد أدرك أنس بن مالك وأم خالد بنت خالد ابن سعيد ابن العاص، وفي بعض ما قال ومقال يعني نظر ونقاش يعني. قلت وقوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة، ومن أعجب ذلك عدوا الحاكم أبي عبد الله النعمان وسويدا ابني مقر المزنية التابعين عندما ذكر الإخوة من التابعين وهما صحابيان معروفان مذكوران في الصحابة، والله أعلم. النوع 41 معرفة الأكابر الرواة عن المصادر. ومن الفائدة فيه أن الجواهر كون المروي عنه أكبر أو أفضل من الراوي، نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك، فيجعل بذلك منزلتهما. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، يعني الحقيقة لم يثبت ذلك. خبر ذكره مسلم في صحيحه في المقدمة عرفنا، لكن ذكره بصيغة التمريض فقال ويذكر عن عائشة عرفنا. أبو داود خرجه هذا الحديث عرفنا، أي نعم، من طريق ميمون ابن أبي شبيب عن عائشة، ولم يسمع منها، فالخبر منقطع، لذلك أصاب مسلم في أنه ذكره بصيغة التمريض. طيب، ثم إن ذلك يقع على أضرب، يعني على أنواع. عرفنا الفائدة من معرفة الرواة الأكابر عن الأصابع، أن لا نتوهى أن ذلك من باب الخطأ، أو أن هذا الشيخ في هذا الحديث فقط هو أكبر مقاماً أو سناً من الراوي عنه، لا، قد يروي الكبير عن الصغير، سواء في السن أو في القدر، في المقدار يعني. منها أن يكون الراوي أكبر سناً وأقدم طبقة من المروي عنه كالزهري ويحيى ابن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك، وكأبي القاسم عبيد الله في أحمد الأزهري من المتأخرين أحد شيوخ الخطيب، روى عن الخطيب في بعض تصانيفه، والخطيب إذ ذاك في عنفوان شبابه وطلبه، يعني في مقتبل العمر يعني في أول الشباب ليس كهلا. ومنها أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه بأن يكون حافظا عالما والمروي عنه شيخا راويا فحسب، كمالك في روايته عن عبد الله بن دينار وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في روايتهما عن عبيد الله بن موسى في أشباه من ذلك كثيرة. يعني هذه والله أعلم فيها مؤاخذة، منها أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه، ما أعجبتني هذه المقارنة، كمالك عن عبد الله بن دينار، ما يحسن المقارنة، صح مالك كبير القدر والفقه والعلم، لكن ما ينبغي أن يقارن مع شيخ أدرك صحابة يعني، عرفنا وصحب صحابة مع عبد الله بن دينار، وخاصة دائما عندنا المرتبة الأولى صحابة، ثم بعده التابعون، ثم بعده الطبقة التابعة التابعين، هذا الأمر نسبي طبعا بشكل عام، فالمقارنة هنا ليست دقيقة أو ما تنبغي، يعني ينبغي أن تكون المقارنة أو المثال صحيح من كل ناحية أفضل. ومنها أن يكون الراوي أكبر من الوجهين جميعا، وذلك كرواية كثير من العلماء والحفاظ عن أصحابهم وتلامذتهم كعبد الغني الحافظ في روايته عن محمد بن علي الصوري، وكرواية أبي بكر البرقاني عن أبي بكر الخطيب، وكرواية الخطيب عن أبي نصر بن ماكولا، ونظائر ذلك كثيرة. هذا يعني برواية الشيوخ عن تلامذتهم. ويندمج تحت هذا النوع ما يذكر من رواية الصحابي عن التابعين كرواية العبادلة وغيرهم من الصحابة عن كعب الأحبار، غيرهم كأبي هريرة يعني وغيرهم عن الصحابة عن كعب الأحبار، كعب بن ماتع الحميري. هل تثبت له الصحبة؟ لا، ما أحد قال بصحبته، ليس بصحابيا بالإجماع، ولكن هل هو تابعي بإحسان أم لا؟ الله أعلم. هل هو تابع بإحسان؟ عامة أهل العلم يعني مشوا حاله وأمره وقبلوه بشكل عام، لكن والله أعلم يعني بعض النقاد في ريب من صحة الإسلام أصلا. أي نعم، كان له لقاءات مع الذين تآمروا على قتل عمر. أي نعم، قبل ذلك بأيام يعني التقى مع الهرمزان ومع جفين النصراني ومع نعم أبي لؤلؤة، وأمره مريب أنه ما استفاد من القرآن ولا من السنة، دائما يحدث به كما تلاحظون بأخبار الأقدمين الإسرائيليات، وروجع في بعض الأحيان أنه كان يكذب أيضا، حتى في رواية الإسرائيليات كان يكذب. أي نعم، حينما يراجع ويقول ما ذكرته يناقض القرآن أو يناقض ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعود في اليوم التالي يقول رجعت إلى التوراة أو كذا فرأيت كما قلتم، يعني كذا يتراجع. لذلك معاوية انتبه بهذه الناحية، قال إن كان من أصدق هؤلاء الذين يعني يحدثون من أهل الكتاب أو عن أهل الكتاب، وإنا لنبلو عليه الكذب، جربنا عليه كذبا، عرفنا. لذلك في أخبرني خبر، قال في تل أبيب له تمثال وله يعني مقام وفخامة، قلت له إذا ثبت يكون على اليهودية، إذا ثبت ذلك، لأن اليهود إذا الإنسان أسلم وحسن إسلامه يعني أو خرج عن دينهم يكرهونه أكثر مما يعني يكرهون غير اليهود أو غير بني إسرائيل، فإن ثبت هذا يرجح أنه لم يحصل إسلامه، والله أعلم. على كل ذكرتنا أن لكم بعض النقاط، ووقع وهم للحافظ المقدسي صاحب كتاب الكمال في الرجال، بما أن معاوية ذكره فقال أنه عن كعب الأحبار إنا لنبلو عليه الكذب، فذكر في هذا الخبر عند البخاري، فتوهم أن البخاري يروي له فرمز له بخاء في كتاب الكمال، تابعه على ذلك المزي في تهذيب الكمال ورمز له بخاء، يعني البخاري روى له، ثم تابعهما في ذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب وفي التقريب أيضا، انتبهوا إلى ذلك، مع أن ابن حجر انتبه إلى ذلك بالتهذيب، لكن بقي هذا الرمز، البخاري إذا لم يروي له، عرفنا، ما روى له شيئا من الحديث. نعم. كعب بن ماتع الحميري من حمير من يهود اليمن يعني هؤلاء الناصر. وكذلك رواية التابعي عن تابع التابعي، كما قدمنا من رواية الزهري والأنصاري، من الأنصاري؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مالك، وكعمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص لم يكن من التابعين، وروى عنه أكثر من 20 نفسا من التابعين. جمعه عبد الغني ابن سعيد الحافظ في كتاب له. وقرأت بخط الحافظ أبي محمد الطبرسي في تخريج له، قال: عمرو بن شعيب ليس بتابعي، يعني لم يدرك أو لم يلق صحابيا واحدا. ومع ذلك قد روى عنه 170 رجلا من التابعين، والله أعلم، بسبب الصحيفة التي كانت عنده عن جده، بسبب الصحيفة وعلوه السند، علو الإسناد. طيب، النوع الثاني والأربعون: معرفة المدبر وما عداه لرواية الأقران بعضهم عن بعض. المدبش كما قال ابن حجر مأخوذ من ديباجتي الوجه، فهذا البياض يقال له ديباجة، هذا البياض ديباجة، فهما متقابلتان. وكذلك الراويان إذا كانا من طبقة واحدة، وهذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا، بمعنى أنهما تقابلا، عرفنا كان ديباجتي الوجه، فيقال لحديثهما مدبج، أو للرواية، يعني رواية كل واحد عن الآخر. أما إذا روى أحدهما عن الآخر والآخر ما روى عنه ولا حديثا واحدا، ماذا يقال لها؟ رواية الأقران أو رواية القرين. إذا روى هذا عن هذا وهذا عن هذا، طبعا ليس نفس الحديث، يعني قد يكون مالك روى عن الأوزاعي حديثا والأوزاعي روى عنه 10 أحاديث، انتهى. طالما أنه روى عنه ولو حديثا واحدا فيقال لروايتهما مدبج، عرفنا. ما نظن أنه نفس الحديث، هذا يروي عن هذا هذا يروي عن هذا، لا. إذن وهم المتقاربون في السن والإسناد، يعني الطبقة والجيل. وربما اكتفى الحاكم وابو عبد الله فيه بالتقارب في الاسناد، وان لم يوجد التقارب في السن. المراد بالتقارب في الاسناد يعني الطبقه، اخذا عن نفس الشيوخ تقريبا، اخذا عن شيوخ من طبقه واحده، يعني قد يكون احدهما اسن من الاخر بعشر سنين، لكن الاخر بدا ياخذ او شارك صاحبه، عرفنا، وله 10 سنين والآخر كان له 20 سنة، عرفنا. فعلى هذا يعني أحدهما ولد قبل الآخر لكن أخذ عن نفس الشيوخ، أي نعم، هذا الذي قصد بالتقارب في الإسناد، يعني أخذ عن الشيوخ طبقة واحدة. ثم قال: يعلم أن رواية القرين عن القرين تنقسم يعني لا قسمين، فمنها المدبج وهو أن يروي القرينان كل واحد منهم عن الآخر. مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة روى كل واحد منهم عن الآخر، وفي التابعين رواية الزهري عن عمر ابن عبد العزيز ورواية عمر عن الزهري، وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك، وفي أتباع الأتباع رواية أحمد ابن حنبل عن علي ابن المديني ورواية علي عن أحمد. وذكر الحاكم في هذا رواية أحمد ابن حنبل عن عبد الرزاق ورواية عبد الرزاق عن أحمد، وليس هذا بمرضي طبعا، لأنه يكون رواية الأكابر عن الأصاغر، عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد. نعم. ويعد من كبار الشيوخ أيضا، وإن لم يكن أكبر لكن من كبار الشيوخ الإمام أحمد. ومنها غير المدبج وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم. مثاله رواية سليمان التيمي عن مسعر، ما اسمه مسعر؟ يعني أو ما اسمه أبيه؟ مسعر هذا ابن كيدام، ابن كيدام بكسره الكاف، مسعر بكسر الميم أيضا، ابن طوق، صح، هذا إذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد قصة صلح الحديبية. في أبي جندل وين أمه مسعر حال وهما قرينان ولا نعلم لسعر رواية عن التيمي ولذلك أمثال. إذا هذه الأخيرة المثال الأخير هذا رواية الأقران أو رواية القرين، عرفنا الأول مدبر والأخير ذكره مثالا لرواية الأقران والقرين. واضح؟ رواية القرين. النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والضال، وذلك إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف، صنف فيها علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسوي، المراد بذلك النسائي طبعا، لكن العلماء الكبار يتفننون يعني في استخدام الكلام والأنساب وغير ذلك، إذا النسوي والنسائي. وأبو العباس السراج وغيره. فمن أمثلة الأخوين من الصحابة عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود وهما أخوان، زيد بن ثابت ويزيد بن ثابت أخوان، عمرو بن العاص وهشام بن العاص أخوان، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم بن شرحبيل، كلاهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود. وزين ابن شرحبيل وأرقم ابن شرحبيل أخوان آخران من أصحاب ابن مسعود أيضا. ومن أمثلة ثلاثة الإخوة سهل وعباد وعثمان بن حنين، إخوة ثلاثة سهل بن حنيف يعني، وكذلك عثمان بن عمرو بن شعيب وعمر وشعيب بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. نعم، يعني عندنا هنا شعيب الأب وشعيب ولده اسمه شعيب أيضا، لا تتفاجأوا عندهم ولد اسمه شعيب. ومن أمثلة الأربعة سهيل ابن أبي صالح السمان الزيات، قيل له السمان ويقال له الزيات لأنه كان يبيع يعني عنده حانوت يبيع السمن ويبيع الزيت، لذلك لا مصح. وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. ومن أمثلته خمسة من روي عن الحاكم أبي عبد الله قال سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ غير مرة يقول آدم بن عيينة وعمران بن عيينة ومحمد بن عيينة وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن عيينة حدثوا عن آخرهم، لكن المشهور منهم من؟ أحسن. ومثال الستة أولاد سيرين ستة تابعيون وهو محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة، ذكرهم هكذا أبو عبد الرحمن النسوي ونقلته من كتابه الخطي الدارقطني فيما أحسن. نقلوا يعني من كتاب النسائي لكن الذي نسخه مالك بنسخ الإمام الدارقطني. وروي ذلك أيضا عن يحيى بن معين وهكذا ذكره الحاكم في كتاب المعرفة، لكن ذكر فيما نرويه من تاريخه بإسناد عنه أنه سمع أبا علي الحافظ يذكر بني سيرين خمسة أو خمسة إخوة. قلت وقد روي عن محمد عن يحيى عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورفقا. وهذه غريبة عايا بها بعضهم فقال أي ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض، يعني بعضهم يقول لبعض يمتحن يختبر أي ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض. ومثال السبعة النعمان ابن مقرن وإخوته معقل عقيل سويد سنان عبد الرحمن وسارع لم يسمى لنا بنو مقابل المزنيون من مزينة يعني من قبيلة مزينة المزني. سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاركهم فيما ذكره ابن عبد البر وجماعة في هذه المكروة وغيرهم. يعني أن يكون سبعة إخوة مهاجرين جميعا أمر عظيم. وقد قيل إنهم شاهدوا الخندق كلهم وقد يقع قد يكون فيه خلاف في مقدار عددهم ولم نطول بما زاد على السبعة لندرته ولعدم الحاجة إليه فيما غرضنا هنا في غرضنا نعم ولعدم الحاجة إليه في غرضنا هنا الله أعلم. يعني هذه الأبحاث ما في قواعد هنا مطالعات عرفنا بذلك نقرأ بسرعة ما في قواعد انتهت القواعد جميعا. النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء للأمور يدخل في باب الأكابر عن الأصاغر لكن هذا النوع يكون من باب الآباء عن الأبناء أما هو في الحقيقة رواية الأكابر عن الأصاغر. وللخطيب الحافظ من ذلك كتاب روينا فيه عن العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين المختلفة. وروينا فيه عن وائل بن داود عن ابن بكر ابن وائل وهما ثقتان أحاديث منها عن ابن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخروا الاحمال فان اليد معلقه والرجل موثقه. اخروا الاحمال يعني الحمل احسن ان يكون بالنسبه للدابه لا يكون قريب من العنق قريب من العنق اي نعم غالبا يكون التركيز على وسط ظهر الدابة ولو كان قليلا إلى الخلف أحسن يعد أيضا أحسن من أن يكون إلى الأمام إلى الأمام فإن اليد معلقة يعني قد تتعثر بأي شيء يد هذه الدابة فيسقط الحمل نعم المعنى متقارب يصح حتى يعني قد تنغلق بمعنى تسقط الدابة تتعثر عرفنا هنا أما الرجل تكون راسخة ثابتة أكثر الدابة غالبا تتعثر من أين في المشي في اليد نادر جدا يعني تتعثر في رجلها وغالبا لا تسقط غالبا لا تسقط نعم ولو تعثر صحيح. قال الخطيب لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه الا من جهه بكر وهديه. وروينا فيه عن معتمر ابن سليمان التيمي قال حدثني ابي قال حدثني او حدثتني حدثتني انت عني عن ايوب عن الحسن قال ويح كلمه رحمه. يصح الإسكان فيها ويح وويح كلمة رحمة وهذا ظريف يجمع أنواعا روينا فيه عن أبي عمر حفص بن عمر الدوري المقرع عن ابنه أبي جعفر محمد بن حفص 16 حديثا أو نحو ذلك وذلك أكثر ما رويناه لأب عن ابنه وآخر ما رويناه هذا النوع وأقرب عادا ما حدثنيه أبو المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد المروزي بها المروزي نسبة إلى مروي وهي مدينة من إقليم خراسان برو وبلخ وهرات ونيسابور. هذه المدن الأربعة هي نعم تشكل أقليم خراسان. أقليم خراسان معظمه في إيران في بلاد فارس، وبعضه في أفغانستان. حديث الرايات السود من جهة أو قبل خراسان والله أعلم لا تصح، لا تصح، تعلق بها بعض الناس. الذي يرجحه أنها من وضع أبي مسلم الخراساني ومن وضع أصحابه الراوندية الزنادقة. هو أبو مسلم الخراساني كان داهية، ما أحد استطاع أن يكتشف حقيقته، لكن ذكر الذهبي أن أصحابه ومن كان بعده صاروا يقال لهم الراوندية من الفرس، وكانوا زنادقة. فتوقع أنه كان على هذه الطريقة، كان باطنيا ولكن لا يظهر ذلك، يتستر بصلاة وكذا أمام الناس يعني. وكان ومن المقرر يعني تحالف مع بني العباس في الثورة على بني أمية، وكان يرتب للانقضاض على بني العباس. فسبقه أبو جعفر المنصور في عهد أبي العباس السفاح، كان يهاب أبا العباس ويخافه ويهابه، ما استطاع أن يعلن أنه الخليفة أو كذا. في عهد أبي جعفر المنصور شعر أبو جعفر المنصور أنه لا يهاب كما كان يهاب أخاه السفاح، فخشي أن يقوم بثورة عليه، لذلك دعاه، استدعاه إلى قصره وقتله، استدعاه إلى قصره وقتله، قضى عليه. فهو صاحب هذه التوقع، هو وأصحاب هذه الأحاديث، لأنهم خرجوا من خراسان. والرايات السود فأتوها فإنها فيها المهدي، هم الذين وضعوا هذه الأحاديث، لأنهم هم أبو مسلم الخراساني هذا الماكر، هو وأصحابه يقال لهم المسودة. دائما يلبسون السواد، رايتهم سوداء ولباسهم اسود وكل شيء اسود باسود. وفي كثير من الاحيان كانوا يقولون يعني يستخدمون حجابا او نقابا ايضا يدلونه على وجوههم، يقال لهم المسوده. الراجح انهم هم وضعوا هذه الاحاديث كلها في فضل خراسان وخروج المهدي وكذا، على انهم هم لتتقوى دعوتهم، وصدقهم الكثير على ذاك في بلاد فارس وفي العراق ان المهدي خارج الان يعني، واخر الزمان يعني في ايامهم اخر الزمان والمهدي خارج معهم، لذلك قبلت دعوتهم في بلاد المشرق في بلاد فارس وما حولها والعراق ايضا. هذا هو الراجح ان شاء الله. إذا كنا نتكلم عن مرو السبب في ذلك. المروزي بها يعني بمدينة، بهذه المدينة حدثني، عرفنا معنى بها يعني حدثني بها أي بمرو، بمروة ممنوعة من الصرف، عرفنا بمروة نقول ممنوعة من الصرف. من لوز قال أنباني والدي عني فيما قرأت بخطي، قال حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من لفظي وأصلي، فذكر لإسنادي عن أبي أمامة من لفظه يعني مشافهة، وأصله كتابه يعني، واضح يعني من كتابه، الكتاب يقال له أصل الشيء. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحضروا موائلكم البقر فإنها مطردة للشيطان مع التسمية. يعني الحديث هذا موضوع ذكره ابن حبان في كتابه المجروحين، وابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وحكما بوضعه. يعني قصد يقول صلاح لا يخفى عليه ذلك، لكن قصد بذلك ماذا؟ ذكر المثال، يعني ذكر المثال رواية الأب عن ولده. نعم، لذلك يا إخواني الحقيقة أحيانا في توسع وتطويل في العلوم الشرعية والاستغناء عنها أحسن تطويلات. العلوم الشرعية بشكل عام هذا في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه وفي الفقه أحيانا مباحث يعني تركها أولى تكون. أي نعم، فرضيات أمور عقلانية وأشياء في كل علم فيه يعني الحقيقة مبالغ أحيانا. ذكرنا لكم يعني كثير من أنواع علوم الحديث اخترعها المتأخرون، الحاكم والخطيب البغدادي ومن بعدهما اخترعها كثير من أنواع علوم الحديث يعني، وذكر أمثلة لذلك وما فيها فائدة، ذكر أمثلة لذلك ما فيها كبير فائدة، فائدة علمية ما فيها. نعم. وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحبة السوداء شفاء لكل داء فهو غلط مما نظره، إنما هو عن أبي بكر ابن أبي عتية لا الصديق، فهناك تصحيف يعني عن عائشة وهو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وهؤلاء هم الذين قال فيهم موسى بن عقبة لا نعرف أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم هم وأبناؤهم إلا هؤلاء الأربعة، ذكر أبا بكر الصديق وأباه وابنه عبد الرحمن وابنه محمدا أبا عتيق. والله تعالى أعلم. والحمد لله.